إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام على قول المؤلف رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقال قبل هذا: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. سوء العاقبة فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قد قلت في الدرس الماضي: هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تأصيل مهم جدا نافع للعبد للعصمة من الفتن، سواء في ذلك الفتن القديمة التي كانت في الزمن السابق أو الفتن المعاصرة. من عمل بهذه الوصايا التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا نجا بإذن الله تعالى من تلكم الفتن. هذا الكلام الذي سردناه نعلق عليه تعليقا يسيرا إن شاء الله تعالى، ثم نذكر نبذة وخلاصة ما أتى في الشرح تعليقا على هذا الكلام. يقول: وكل ما جاء في ذلك، سبق في الدرس الماضي الوقوف مع هذه العبارات، وكل ما جاء في ذلك أي ما سبق من أمور الاعتقاد من وسائل العقيدة، لأنه كما قلت ذكر أمورا يجب فيها التسليم والانقياد لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ذلك قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما فإننا نصدق ذلك الخبر ونجزم ونقطع بما فيه، لأنه ثبت عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولو عارض ذلك العقول. قال: فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لماذا قلنا ولو عارض العقول؟ لأننا نقول أيها الإخوة اعلموا أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتوا بشيء تحيله العقول، ولكن يأتون بشيء تحار فيه العقول. فرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. فالرسل لا يأتون بشيء تحيله العقول، تحيل العقول أي يستحيل أن يقع، هذا أبدا لا يكون، لا في كتاب الله ولا في كلام رسل الله، لا يأتون بشيء مستحيل، بشيء ممتنع. بمعنى لا يمكن أن تجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من سبق من الرسل، لا يمكن أن تجد في كلامهم شيئا مستحيلا عقلا، لا يمكن أن يخبروا بشيء يستحيل ويمتنع أن يقع عقلا، لا يكون أبدا، لا يأتون بما تحيله العقول البتة. ومن تصور هذا إلى شي حد تخيل أنه في كلام الله شيء متناقض أو يناقض الواقع أو في كلام الرسول شيء يناقض الواقع أي شيء مستحيل. إذا قلنا في كلام الله وكلام النبي باسم شيء يناقض بينه وبين الواقع تناقض، إذن ففي كلام الله ورسوله شيء مستحيل. من ظن ذلك ففي عقله خلل، الخلل في عقله، وإلا فيستحيل ويمتنع أن يوجد في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من سبق من الرسل الوحي عموما أن يوجد فيه شيء ممتنع مستحيل عقلا. إذن فالرسل لا يأتون بما تحيله العقول البتة. وقد نص على هذا شيخ الإسلام أبو العباس في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يستحيل أن يقع هذا. وإن سلمنا، لو سلمنا جدلا، لو قال لك أحد يوجد في الواقع أو اكتشف الناس بالعلم الحديث بالعلوم الحديثة اكتشفوا شيئا مناقضا لما في القرآن أو مناقضا لما جاء عن النبي من الحديث الصحيح، من الحديث الصحيح، فقل له لا يكون هذا أبدا، اعلم أن تناقض في عقلك، لم تفهم الأمر ولم تتصوره تصورا تاما. وإن وجد ذلك فقل له من باب البيان ومن باب تأكيد ما أنت عليه، قل له إذا أثبتت لي أنه هناك تناقض بين الواقع وما جاء في الكتاب والسنة، قل فأنا أول الكافرين، أنا أول الكافرين، اكفر الآن بهذه الشريعة. لماذا؟ لأنك تجزم أن هذا شيء لا يكون، كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول، فلا يكون هذا البتة، يستحيل أن يكون هذا، أن يوجد تناقض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع. ومن زعم ذلك فلخلل في عقله. ولذا من الأصول عند أهل السنة أنهم يقولون العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، العقل الصريح السليم لا يناقض أبدا ولا يتعارض مع النقل الصحيح، كل ما جاء من النقل الصحيح فإنه يتوافق مع العقل الصريح السليم توافقا تاما لا تعارض بينهما أبدا، وإنما كما قلت التعارض إنما هو في عقول بعض القاصرين، بعض أهل القصور والجهل يقع في عقولهم التعارض، وإلا فلا تعارض في الحقيقة بين العقل الصريح والنقل الصحيح. بل النقل مسدد للعقل، النقل مسدد للعقل، عقلك هذا الذي يوجد عندك تفكر به في قلبك، هذا العقل لن يكون مصوبا مسددا موفقا إلا بالنقل، إن ضبطته بالنقل سدد النقل عقلك، وإلا إذا لم تضبط عقلك بالنقل وقعت في التيه والحيرة. لماذا وقع من وقع من أهل الإلحاد والكفر وغيرهم في الحيرة والتيه؟ ما سبب ذلك؟ أنهم لم يضبطوا عقولهم المحدودة المنتهية بالنقل المسدد، لأنه مسدد للعقل لم يضبطوا ذلك، وظنوا أن عقولهم تستطيع أن تدرك كل شيء، وده غلط، العقل له حدود، الله الذي خلق عقلك جعل له نهاية، جعل له حدا، هناك أمور لا يمكن أن تدركها بعقلك، ما الواجب فيها؟ الواجب حينئذ التسليم، الواجب الإذعان والانقياد لما جاء عن الله. لاحظ واحد المعنى لطيف يقرب لك هذا، ذاك العقل الذي تفكر به من وهبك إياه؟ الله، الله تعالى وهبك ذلك العقل. جيد، إذا كان كذلك فلو فرض أن رسول الله أو أن الله أخبرك بشيء لم يدركه عقلك لجهلك، كنت جاهلا به قاصرا عن معرفة حقيقته، فما الواجب إن كنت منصفا؟ بل العقل ديالك اش كيقتضي إن كنت منصفا؟ أن تتبع، أن تنقاد، تقول أنا في هذه المسألة عقلي له حد هنا وصلت لعقلي حد ونهاية، فهنا يجب علي الاتباع. وهذا يبين المسألة التي أشرت إليها، قلت الرسل لا يخبرون بما تحيل العقول، لكن يخبرون بما تحار فيه العقول. معنى هذا، معنى هذا أن ما يخبر به رسل الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يدركه العقل ويفهمه. القسم الأول شي حاجة كيخبرونا بها الرسل كنفهموها وكندركوا الحكمة منها ونطلع على أسرارها والمقصود منها، هذا القسم الأول. القسم الثاني شيء يخبرنا به الرسل لا تبلغ كنهه عقولنا، العقول لأن ما كتوصلش إلى حقيقته لقصورها ولأن لها حدا. شنو اللي في هذا؟ الاتباع، الاتباع للنقل. ولذلك قلت النقل مسدد، يسدد عقلك. فهذا الثاني هو الذي تحار فيه العقول. فإذا ما يخبر به رسول الله ينقسم إلى قسمين، قسم ندركه بعقولنا ونفهمه، وهذا الأمر فيه ظاهر، نؤمن ونصدق ونسلم بما جاء عن الله، وما أدركناه يزيدنا طمأنينة وانشراح صدر. القسم الثاني قسم لا ندركه بعقولنا، تحار فيه العقول لأنه شيء معجز، شيء لا طاقة لنا به، معجز بالنسبة لنا لأن عقلنا له حد. إذن ما الواجب إن كنا منصفين؟ الله هو اللي أعطانا العقل، والله هو الذي أرسل الرسل، هو الذي أخبر بذلك الكلام، وعقلي ما دركش ذاك الكلام. إذن ما الواجب؟ الاتباع للنقل، التسليم، بمعنى أنا متبع للرسل في كل ما جاءوا به، سواء أفهمته أدركه عقلي وهذا هو الكثير، أو لم يدركه عقلي وهذا قليل. فهذا مقصود وذاك مقصود، كلاهما مقصود للشرع. أما كون الأول مقصودا للشرع فالأمر فيه ظاهر، لأن العبد يطمئن قلبه وينشرح صدره إذا علم الحكمة، فأطلعه الله تعالى عليها متى شاء. وفي القسم الثاني يظهر إيمان العبد حقا أكثر من القسم الأول، لأن القسم الأول ممكن يؤمن به كل شيء، لكن في القسم الثاني هناك يكون تمحيص الناس، هناك يكون تمييز الصادقين من غير الصادقين. غير الصادقين يؤمنون بالغيب فيتبعون وينقادون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، الأول والثاني كل شيء من عند الله. والقسم الثاني يتبين به من في قلوبهم ريبة وشك ومرض، كيقولوا لا هذا ما فهمناش يجب أن نفهمه، وبالتالي لا يؤمنون بالغيب، هذا من الإيمان، القسم الثاني من الإيمان، فلا يؤمنون به، فيقولون لا نؤمن إلا بما أدركناه بعقولنا وما فهمناه. وهذا القسم لا يظهر به إيمان العبد حقا، فيسقطون في الامتحان. إذن يجب على العبد كما يؤمن بالقسم الأول أن يؤمن بالقسم الثاني. وكثير من الأمور التي أخبر الله تعالى بها في زمن النبوة، في زمن النبوة أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من السنة، آمن بها السابقون من الصحابة والتابعين وتابعيهم وصدقوا وأذعنوا. ومن بعد، بعد تطور العلوم وظهور كثير من الأمور، ظهرت حكم بعض الأمور التي آمن بها من سبق، عاد بنت للناس. طيب هاد الناس اللي بنت لهم الحكمة وآمنوا، هل إيمانهم في هذه المسائل كإيمان الصحابة الذين لم يدركوا الحكمة؟ الجواب لا، إيمان أولئك خير وأشد وأحسن من إيمان من أدرك الحكمة. فذلك الإعجاز العلمي الذي يتحدث عنه الناس، أثبت الإعجاز العلمي في كثير من المسائل، بعضها فيه مبالغة وبعضها صح، أثبتوا كثيرا من الأمور بعلم الطب أو الفيزياء أو بغير من العلوم جاءت في الشرع، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن لما علم حكمتها وسرها آمن بها وزاده ذلك اطمئنانا، لكن من سبق ما عمرهم متخيلوا الحكمة ومع ذلك آمنوا. قاله رسول الله، صح عن رسول الله، انتهى. فإيمانهم بتلك الأمور أحسن منا بهذه الأمور، فهذا من الإيمان بالغيب. إذن رسول الله قد يأتونك بشيء يحار فيه عقلك لقصوره ولأنه محدود، فيجب عليك أن تؤمن وأن ترضى وتسلم. إذن يقول، فهو كما قالوا معناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لكن انتبهوا واحد المسألة مهمة، شنو أنا علاش كنتكلم الآن؟ كنتكلم على ما جاء عن الله نصا بالدلالة القطعية، وما جاء عن رسول الله بالدلالة القطعية. ما كنتكلمش على اجتهادات العلماء أبدا، أتحدث عن ما جاء صريحا في الكتاب دلالة قطعية، وما جاء صريحا في السنة دلالة قطعية. لا أتحدث عن فتاوى أهل العلم. كيف؟ لأن أهل العلم ماشي بإجماعهم، بعض العلماء قد يفتون ببعض الفتاوى في أمور من الأمور الكونية أو من الأمور التي ثبت بها علم الطب وعلم الفيزياء وغير ذلك، يفتون بها استنباطا، يأخذون ذلك الحكم أو تلك الفتوى استنباطا من الكتاب أو من السنة. وربما نجد بعض الفتاوى معارضة بعد ذلك، معارضة لما ثبت به العلم على سبيل القطع. فهنا ما عندنا إشكال أبدا أن نقول العلم صحيح والفتوى غلط، ما عندنا إشكال في هذا، لأن العالم يصيبها ويخطئ. هنا ليس التعارض بين العلم والقرآن وصريح السنة، وإنما هو تعارض بين ما أثبته العلم وما فهمه بعض المشايخ من الكتاب والسنة، مما ليس صريحا، مما ليس فيه نص، مما ليست فيه دلالة قطعية، دلالة ظنية وبعضهم فهم هبد الفهم، والعلم أثبت خلافها. فما عندنا إشكال أن نقول إن العالم فلان أخطأ في اجتهد وأخطأه مأجور له أجره على خطئه، والصواب ما ثبت قطعا بالعلم، وعليه يجب أن نحمل الكتاب والسنة، لأنه لم يرد في ذلك دلالة قطعية. فهمتوا المعنى اللي بغيت نقول؟ نزيد نوضح أكثر. دابا الآن القرآن والسنة في دلالتهما على المعاني ينقسمان إلى قسمين، إما تكون دلالة قطعية لا تحتمل معنى آخر، دلالة صريحة نصية ما كتحتملش في معنى آخر أبدا، عندها معنى واحد، أو المعنى ديال الآية أو الحديث مما أجمع عليه أهل العلم، أجمعوا هذا هو المعنى، أو النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية قال هذا هو معناها. فهنا الدلالة ديال الآية ولا ديال الحديث دلالة قطعية، وبالتالي هذه الدلالة يستحيل تلقاها معارضة لشيء في الواقع أبدا. إلى لقيت المعارضة خلل كاين في الواقع نقطع بذلك، أنا كنقصد المعارضة التامة بحيث لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا معارضة أصلا، كنقصد ديك المعارضة ديال 100% يستحيل الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا معارضة أصلا. فديك المعارضة ما قلت يستحيل أن تكون، ولكن هذا القسم الأول اللي هو الدلالة القطعية. هناك قسم آخر من النصوص من الكتاب والسنة دلالتها ليست قطعية، دلالة ظنية، يعني ظاهر الآية أو الذي يتبادر من الذهن من الآية ومن الحديث هذا المعنى، لكن يوجد احتمال أن المعنى غير هذا، مش هذا هو المعنى المقصود، أن هناك معنى آخر هو المقصود تحتمله الآية. ولذلك السلف يختلفون في تفسير بعض النصوص في معناها، واش معناها كذا أو كذا، إذا كانت من قبيل الظاهر ولا من قبيل المجمل أو نحو ذلك. فمثل هذا إن فهم منه عالم من العلماء ولا جوج العلماء ولا ثلاثة من كبار علمائنا فوق راسنا فهموا واحد المعنى وأفتوا به من واحد الآية ليس نصا لكن ذاك المعنى الذي ترجح عندهم، وقدر من بعد ثبت عندنا بالقطع خلاف ذلك، الواقع دل على خلاف ذلك، فنحن الآن بين أمرين اثنين، إما يكون الخطأ في القرآن ولا الخطأ في فهمهم للقرآن، واحد من الجوش. أين يوجد الخطأ؟ في الفهم ديالهم، لأن العلماء ليسوا معصومين عندنا ثلاثة ولم تخصص الإجماع ما قال به بعض أهل العلم فهموا من نصوص الكتاب والسنة، فهذا ليس قطعيا، وبالتالي ما عندنا إشكال ولا ضير أن نقول تلك الفتوى أخطأ فيها العالم الفلاني، غلط وهو مأجور مجتهد أراد الحق وتوخاه اجتهد وأخطأ فهو مأجور على خطائه. والآية إذا كانت تشتمل معنى دل عليه الواقع يجب أن تحمل عليه، كما صرح بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، إذا كانت النصوص الآية والأحاديث إذا كانت تشتمل معنى واحد المعنى كدل عليه بلا تكلف وقال به بعض السلف قال به بعض العلماء ومن بعد ثبت بالواقع ما يوافق ذلك المعنى، فيجب أن تحمل الآية على ذلك المعنى، أو إذا كانت الآية أصلا لا تتحدث عن ذلك المعنى، إذن واحد فهم منها أنها تتحدث عنه وكان غلطا، نقول فلان أخطأ في استنباطه، ذاك الاستنباط اللي شاف ليس صحيحا، والآية أصلا لم تسق لهذا المعنى، لم تسق له، ما تحدثت لي لا إثباتا ولا نفيا. لكن أن يكون شيء صريح في القرآن والسنة ويعارض ما أثبته الواقع لا يكون أبدا. شو المعنى؟ إذا جاءك شخص ملحد وعارض، قال لك بعض المشايخ ولا بعض الشيوخ يفتون مثلا بأن الأرض ثابتة، وقد ثبت في العلم الحديث أن الأرض تدور حول الشمس ليست ثابتة، وراكين بعض الشيوخ مثل فلان وفلان افتوا بأنها ثابتة وأن الشمس هي التي تدور، واستدلوا على ذلك ببعض النصوص التي ظاهرها هذا، والشمس مثلا تجري لمستقر لها، فالظاهر أن الشمس هي التي تدور. لو قالنا أحد هذا نقول لهما عندنا إشكال، نقول إذا ثبت هذا أن نقول إن الفتوى دي الشيخ فلان الشيخ غلط، أخطأ فلان وفلان وفلان، لأن الله لم يصرح بدلالة قطعية أن الأرض ثابتة، هذا فهم فهمه بعض الشيوخ من هذه الآيات، واجتهادهم قد يصيبون فيه وقد يخطئون، لكنك لا تجد، نقول لي لن تجد شيئا قطعيا من حيث الدلالة في الكتاب والسنة الصحيحة ويعارض الواقع، يلقي فيه، فهناك خلل فيما تقول، لا يكون هذا أبدا، يستحيل، وإن وجدته فأنا أول الكافرين ولن يجد. لكن في الممكن، لكنهم يتمسكون، كيقول لك راه العالم الفلاني عندنا ليس معصوما، والثاني والثالث وثلاثة وأربعة من عندنا ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون. فإذا هذا أمر لا يجوز أن يجعله المسلم هو محل إيمانه وكفره. راكين بعض الناس، بعض الشباب عندهم الفاصل اللي يفصل بين إيمانهم وكفرهم هو هذا، القول فتوى ديال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ثلاثة من العلماء والأربعة تقول الأرض ثابتة، ولقاه بالعلم التجريبي الواضح المحسوس أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة، فقالوا إذن هذا في معارض القرآن، لما في القرآن معارض الفتاوى ديال فلان وفلان ديال الاجتهادات المشايخ، فجعلوا هذا فاصلا بين الإيمان والكفر فكفروا ألحدوا، لأن أولئك من كبار العلماء. لا، ليس الأمر كذلك، وهذه المسألة نبه عليه الشيخ، ولو قال هو بهذا لكن نبه عليه الشيخ الثيمين، قال إذا ثبت شيء في الواقع وتحتمله النصوص من الكتاب والسنة فيجب أن تحمل عليه، حينئذ كأننا نلاحظ، وهذا منهج في التفسير، حينئذ فسرنا النصوص بموافقتها للواقع، لأن النص كيحتمل ذاك المعنى، وبالتالي إذا فذاك المعنى هو المراد. ما الدليل على أنه هو المراد؟ الواقع، الواقع دل على أن ذلك المعنى هو المراد، ولا يجوز أن تحمل على ما يخالف الواقع. فقلت هذا جعله بعضهم فاصلا بين هذا وذاك وألحد وكفر. إذا هذا أصل مهم يجب استصحابه هنا في هذا المقام الذي نتحدث عنه. إذا كما قررنا لا يوجد شيء دل عليه كتاب السنة بدلالة قطعية لا تحتمل يعارض المعقول أبدا البتة. يقول لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بمعنى لا يجوز لنا أن نترك صريح القرآن وصريح السنة وأن نتعمق ونتكلف في لي أعناق النصوص وتحريفها وجعلها مطابقة لأهوائنا ومناهجنا، لا يجوز، كما فعل غلاة الباطنية والرافضة الشيعة. الآن إذا شفتوا تفسيرهم القرآن تسمعون العجب، إن رأيتم كلامهم في معاني الآيات أو ما يقولون من الأحاديث تسمعون العجب، ذلك من التحريف للكلم عن مواضعه، ففسروا الآيات بما لا تدل عليه ولا تحتمله لا من قريب ولا من بعيد، لا تدل عليه أصلا، لا بمنطوقها ولا مفهومها، لا بصريحها ولا إشارتها ولا إيمائها، لا من قريب ولا من بعيد، حملوا النصوص ما لا تحتمل لتوافق عقائدهم. وكذلك فعل غير واحد من الغلاة من القدرية والمرجئة على مر العصور، يلوون أعناق النصوص لتوافق مناهجهم، لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، فلما أرادوا أن يستدلوا أتوا بالنصوص وجعلوها موافقة لعقائدهم، ولو أدى ذلك إلى التحريف الظاهر، نسوا هذا الشيء كامل غفلوا عنه. ثم قال بعد فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم مشتبه عليه إلى عالمه. كلام جميل جدا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لن يسلم المرء في دينه. الدين يشمل العقيدة والأحكام، يشمل الأمور العلمية والأمور العملية. لن يسلم العبد في دينه، في عقيدته وفي أحكامه العملية، إلا إذا سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى سلم؟ استسلم وانقاد وأذعن لحكم الله الكوني ولحكمه الشرعي. وسبق لنا فيما مضى في شرح القيروانية أن ذكرنا الفرق بينهما. التسليم يجب أن يكون لحكم الشارع، سواء جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين ما جاء عن الله وعن رسوله، كله شرع، كله وحي من الله. فلا يسلم العبد إلا إذا سلم لحكم الله الكوني وحكمه الشرعي. حكم الله الكوني المراد به الأحكام القدرية التي تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة. وحكم الله الشرعي هو ما حكم الله تعالى أن يكون شرعا، أن يوجد شرعا، وهو يستلزم المحبة ولا يستلزم الوقوع. وقد سبق هناك ذكر الفرق بينهما. إذن شو يجب على العبد؟ أن يسلم لحكم الله تبارك وتعالى الكوني ولحكم الله الشرعي. فكل ما حكم الله به كونا، بمعنى قضاه وقدره أن يكون، يجب أن تسلم بأنه من الله، ولو كان شرا، ولو كان ذلك المفعول شرا، وجب أن تسلم بأنه من الله، وأن الله شاءه وأراده وعلمه قبل ذلك وكتبه في الصحف وقدر أن يوجد وأن يكون. وهكذا في حكم الله تبارك وتعالى الشرعي. ثم يجب على العبد بعد وقوع الشيء، لأنك أنت تؤمن بحكم الله من حيث إنه فعله، فعل الله تبارك وتعالى حكمه من حيث الفعل، وتؤمن أيضا به من حيث الوقوع، من حيث المفعول. فالأمور المقضية المكونة التي حكم الله بإيجادها يجب أيضا أن تسلم لها. كيف؟ بأن تحب ما يحب، وأن ترضى بما يرضى، وأن تكره ما يكره، وتبغض ما يبغض، وأن تحذر مما يجب الحذر منه، وأن تكره ما يكرهه الله رب العالمين، وأن تأتي بما أوجب عليك. إذا الأمور المقضية التي وقع عليها القضاء والمكونة التي وقع عليها فعل الله تعالى، كذلك يجب فيها التسليم لله رب العالمين. لكن انتبهوا، التسليم لله عز وجل في هذا المقام الثاني شنو المقصود به؟ أن الإنسان يدع الأمور تقع كما شاءت، أو الواجب على العبد أن يأتي بالطلب والدفع في الأمور الكونية؟ لا بد، يجب على العبد أن يتخذ الأسباب بأن يدفع ما أمر بدفعه وأن يحصل ما أمر بتحصيله. ماشي تقول لا صافرة، ما شاء الله أن يكون سيكون، انتهى الموضوع، وبالتالي لا أتخذ أسباب الجلب لما أمس بجلبه، ولا أسباب الدفع لما أمس بدفعه. لا، ولو الأمور مقضية ومكونة، أمرك الله تبارك وتعالى بالفعل، بالعمل، بأن تطلب ما يجب أن يجلب، وأن تدفع ما يجب أن يدرأ ولا بد. خلافا للجهلة، بعض الجهلة من المبتدعة ماذا فعلوا؟ ادعوا أنهم مستسلمون لشرع الله وحكمه وما جاء عنه، ادعوا ذلك، فتركوا الأسباب، فلم يتخذوا أسباب دفع المكروه ولا أسباب جلب المطلوب، وذلك ما أمر بهم، تركوا ذلك كله وزعموا أنهم مستسلمون منقادون. وتجد الواحد منهم يقول: كن بين يدي شيخك كالمغسل كالميت بين يدي مغسله، زعما منهم أنهم بذلك مستسلمون. فكن بين يدي شيخك أيها المريد كالميت بين يدي مغسله، الميت بين مغسله يتحرك ساكن، فكذلك كن أنت كذلك استسلاما، فلا تدفع المكروه ولا تجلب المطلوب، هذا خلل. بل هذه الأحكام الكونية التي نتحدث عنها تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة. فهناك ما يجب طلبه وما يستحب، وما يحرم طلبه وما يكره، بالتالي إما أن يجب الدفع وإما أن يستحب الدفع على حسب حاله، واش هو محرم ولا مكروه. وقد يستوي الأمران فيكون ذلك مباحا، فذلك تعلق به الأحكام التكليفية الخمس. إذا الشاهد يقول ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، بغيت السلامة لدينك، إذا أردت أن يسلم لك دينك من أن يخدش، من أن ينقص منه، من أن تعلق به فتنة، إذا بغيت السلام لدينك فما عليك إلا أن تسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن حالك كأولئك الذين قال الله تعالى عنهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. وأولئك الذين قال فيهم ربنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل، مراد سلم لله أي لما جاء عن الله، سلم لله لحكم الله، لما جاء عن الله، لشرع الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لما جاء عنه على مراده. ثم قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، بمعنى العبد إذا أراد السلام فليردد الأمور المشتبهة عليه التي لم يدرك معناها ولا سرها ولا الحكمة منها، فليرد علمها إلى عالمها وهو مشرعها سبحانه وتعالى. عالمها هو الحاكم بها، كل يحكم بها الله، إذن هو العالم بها، فرد علم ما اشتبه عليك من تلك الأمور إلى العالم بها وهو الله. فقل، ما معنى ترد؟ فقل الله أعلم، هذا هو رد ذلك إلى الله أو إلى رسول الله إن كان ذلك من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد علم اشتبه عليه، إذا اشتبه عليه سبق لنا معنى المتشابه، معنى اشتبه عليه أي لم يدرك معناه، لم يتضح له المراد منه، خبر أخبر الله به ورسوله ما عرفتش معناه، ماذا تفعل؟ طريق السلامة، رده إلى عالمه الذي تكلم به، الذي حكم وقضى به هو الله جل وعلا. ما دركتش الحكمة دي الله تعالى في خلقه، علاش خلق كذا كذا، علاش خلق كذا كذا، علاش أمرنا الله بكذا في وقت كذا وفي مكان كذا وعدد كذا وكذا، ما دركتش الحكمة من العدد، من الصفة، من الكيفية، من فرد ذلك، قل الله أعلم بذلك، المقصود له حكمة ليس عبثا لكن لا نعلمها. ورد علم ما اشتبه إليه يعني. ثم قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا المعنى قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لاحظوا هذه العبارة فيها تشبيه في أمرين، في الإسلام وفي الاستسلام. شوف لاحظ، ولا تثبت قدم الإسلام، أثبت المؤلف للإسلام قدما، هذا غير من باب الاستعارة، شبه الإسلام بشيء له قدم فجعل للإسلام قدما. قال لك واعلم أن قدم الإسلام، القدم التي يوقف عليها الإسلام، لا تثبت إلا على ظهر التسليم، إذا السليم جعله كالمركوب، شبهه بشيء يركب عليه كالمركوب، وهذا المركوب له قدمان يقف عليهما. إذا أنت إذا كنت مسلما وأردت أن تثبت على ظهر المركوب الذي تركب عليه وشبهه بالإسلام، فإذا أردت أن تثبت على الإسلام على ظهره فاعلم أن ذلك لا يكون إلا بالاستسلام والتسليم، وهما بمعنى واحد. ولا تثبت قدم الإسلام، إذا أردت أن تثبت قدمك في هذا الدين، لأنك إذا صرت مسلما، إذا دخلت إلى الإسلام فقد صرت متصفا بمعنى الإسلام، ولا فكنت المعنى ديال الإسلام، ولذلك نصفك بأنك مسلم. فإذا أردت أن تثبت قدم الإسلام بالتالي أن تثبت قدمك أنت وأن لا تزل على عن الطريق بعد ثبوتها. قال فلا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. شو التسليم؟ والذي ذكرناه قبل الإذعان والانقياد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم أي يستسلم. وقال ربنا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فلابد من تحقيق هذا المعنى، الإذعان والانقياد والاستسلام التام لكل ما جاء عن الرسول إذا أردت الثبات والسلامة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثم قال لك فمن ران علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن ران بمعنى طلب، ران فلان شيء طلبه أراد الوصول إليه. فمن ران علم ما حضر عنه علمه، يعني إلى شيء إنسان طلب وابتغى معرفة شيء نهي عن تعلمه وعن إدراكه والاطلاع عليه، شيء حاجة ما يمكنش ليه يوصلها. دورنا حضر عنه علمه، حضر عنه علمه أي منعه هو من تعلمه. علاش؟ لأنه ولو أراد أن يتعلمه فلن يصل إلى نتيجة، فلن يحصل طائلا من ذلك. فيمشي حاجة من الأمور الغيبية المحظورة التي لا يجوز لك أن تطلبها وتبحث عنها ولا أن تحاول الوصول إليها، وانت مع ذلك تختي الأسباب باش تعرفها وتصليها وفكرتها وتأملتها وفعلت ما فعلت من القياسات بعقلك، شنو الجزاء؟ قال فمن ران علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. بسبب ذلك، بعبارة موجزة، نحن نقف على عبارة كلمة كلمة، فإنه بسبب ذلك يضل، هذا هو المعنى ديال الكلام عموما، يضل إلى الإنسان تطلب ما حجب عنه علمه، ما لا يمكنه الوصول إليه، ومع ذلك تطلبه وبغى يعرف ويدرك المعنى ديالو وهو لا يمكنه ذلك، الله سد عليه الباب ومع ذلك أراد ذلك، فإنه يضل غيوصل للضلال. احنا نوقف مع كلمة كلمة، يقول فمن رام أي طلب علم ما حضر عنه علمه، رام طلب علم أي أراد أن يعرف ويدرك شيئا ما شيئا حضر عنه علمه. الحظر هو المنع، الحظر في اللغة بالضاء هو المنع، حضر عنه علمه أي منع العبد من تعلمه، لا يمكنه أن يدركه لأنه شيء فوق طاقته وعقله، ولأن الله تعالى لم يخبره به، استأثر به سبحانه وتعالى ولم يطلع عليه خلقه وعباده. وهذا إنسان كيتكلف ويتعمق ويتنطع للوصول إليه. قال ولم يقنع بالتسليم فهمه، الفهم ديالو من اللي وصل ذاك السقف ما قنعش بالتسليم، ما قالش أنا الفهم ديالي وصلت لهنا آمنت بالله رب العالمين، لم يقنع بالتسليم فهمه. ما الجزاء؟ حجبه مرامه عن خالص التوحيد. ذاك المراد وذاك المطلوب والمقصود ديالو هو مرامه، ذاك المطلوب كيكون سبب في حجبه عن خالص التوحيد، لن يصل إلى التوحيد الكامل، إلى التوحيد التام، إلى التوحيد المطلوب منه، ما كيوصلش ليه، كيكون التوحيد ديالو ناقص. إذا لم يكفر فتوحيده ناقص، إلى ما وصلش لحد الكفر أو لحد البدعة فلا أقل من أن إيمانه غير تام غير ناقص، ليس هو الإيمان المطلوب، ليس هو الإيمان الذي أراد الله تعالى. في إيمانه دخن، فيه شيء، فيه إشكالات، فيه شبه، حجبه مرامه ذاك المقصود ديالو منعه وحال بينه وبين خالص التوحيد. إذن هذا كيدل على أن اللي بغي يوصل للتوحيد الخالص أش يدير؟ فليقنع بالتسليم فهمه، اللي قنع بالتسليم فهمه يصل لخالص التوحيد. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد واحد وصافي المعرفة، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، أي والمعرفة الصافية، صافي قدم الوصف على الموصوف، وصافي المعرفة إلى المعرفة الصافية بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى من الاعتقادات والأمور العملية. الشيء اللي سلم واستسلم الله تعالى يفتح له بصيرته، ينور قلبه، وبالتالي يصل إلى معرفة وإدراك أمور عظيمة يزداد بها إيمانه، يستطيع بإذن الله أن يتعرف على الله أكثر بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يتعرف على شرع الله وبعض شكمه وأسراره، سواء ما يتعلق بجانب الاعتقادات أو بجانب الأحكام العملية أو بجانب السلوك وتربية النفس وتزكيتها. الله تعالى يفتح بصيرته فيصير من أهل المعرفة الصافية. قال إذن لما درست شيء يحجب عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، الإيمان الصحيح أي الإيمان التام الكامل الذي أراد الله من العبد. إذن فالخلاصة إلى العبد بغى يوصل هذا الشيء، بغى يوصل للتوحيد الخالص والمعرفة الصافية والإيمان الصحيح، أش يدير؟ فعليه أن يقنع فهمه بالتسليم. إذا لم يدرك حكمة شيء فليسلم بأنها من الله، وليقول آمنا به كل من عند ربنا، وليقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كما قال المؤمنون من قبل. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصافي الإيمان. مثال ذلك، نمثل ذلك بشيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. مثلا لنضرب لذلك هذا المثال ثم نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تدخل في التعمق والتكلف وتمنع المؤمن من أن يصل لهذه الأمور، أن العبد يأتيه الشيطان فيسأله من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، وهكذا إلى أن يقول من خلق ربك. يصل العبد لهذا ولا لا؟ ثم بعد أن يصل لهذا السؤال من خلق ربك يتوسع ويتعمق ويسترسل مع تلبيسات الشيطان وشبهاته، يسترسل في التفكير من خلق ربك وكيف يمكن أن يكون هذا. هذا يصل إلى ماذا؟ إلى هذا الذي ذكرنا، يحرم من التوحيد ومن المعرفة الصافية ومن الإيمان الصحيح، وربما يصل لحد الكفر. وإذا ما وصلت لحد الكفر يكون إيمانه متذبذبا، ربما يترك الإيمان بأدنى ابتلاء بأدنى فتنة، لأنه ليس على شيء، كأنه مؤمن وليس بمؤمن، كأنه يعني. لكن لو عمل العبد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لاحظ الوصية دي النبي صلى الله عليه وسلم هي معنى هذا الكلام. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي الشيطان العبد فيسأله من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في كلام ربنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو حل لن تجد مثله ولن تجد أحسن منه في كلام متكلم آخر البتة. الوصية الثانية شنو قال؟ ولينتهي وليغلق الباب وليسدد الباب، انتهى الأمر. لماذا؟ لأن عقله وصل إلى حده الذي لا يمكنه أن يتجاوزه، وعقلك له حد محصور له نهاية، وقد وصلت إلى سقفه فوجب أن ترجع، وصلت إلى السقف عاود رجع، لأن ذلك مما حضر عنك علمه. داخل هنا هذا الأمر، هذا من خلق ربك مما حضر عنك علمه، نهيت عن علمه لأنك لن تستطيع أن تصل إلى ذلك ولن تحصل منه طائلا. إذن إن أردت أن تكون من أهل الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص والمعرفة الصافية فقل فاستعذ بالله وانتهي، ولا ترجع لذلك البتة. وإن عاد الشيطان مرة أخرى فعد لمثل هذا وقف، وصلت إلى حدك، إذن حينئذ لسك ترجع للاتباع والانقياد. هذا حد عقلك، عقلك المخلوق البسيط الذي خلقه الله رب العالمين، هذا المنتهى. وهذه الوصية النبوية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه علاج المرض خطير جدا بجوج كلمات، ما طولش معاه في الكلام، فليستعذ بالله ولينتهي. إلى شي حد خرج كيتني هذا الداء، والله وبالله لن يستطيع أن يأتيك بعلاج مثل هذا العلاج فضلا عن أن يكون خيرا منه، لا يستحيل، ولو طول معك در معك ساعة أو ساعة وألف لك مجلدات، فلن يصل لي لمقصدي ومصلحة هذه الوصية النبوية. فليستعذ بالله ولينتهي، انتهت، لن نطول الهضرة، وصلت لك الحد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي وارجع لإيمانك وتصديقك، واعمل ما أمرت به وما كلفت به وما ينفعك، فذلك لن تحصل منه قائلا. ولذلك هذا الحديث يعد أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جوز كلمات فيهما معان عظيمة. لو أراد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذا المعنى اللي عبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، لو أراد غيره التعبير عنه لاحتاج إلى صفحات وإلى سطور كثيرة، لكن النبي اسم أوجز. هذا ما يناسب العبد الذي يصل لهذا الحال. واش أنت مسلم مؤمن كتآمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية اللي تنفع، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي فذلك من وسوسة الشيطان. إذن هذا النموذج نموذج لما تحدث عنه المؤلف، فمن رام علم ما حضر عنه علمه. إذن اللي كيطلب معرفة شي حاجة لا يمكنه معرفتها مثل ماذا؟ مثل هذا الذي ذكرناه الآن، قال لك ولم يقنع بالتسليم فمو إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال بعد ذلك، ذكر لنا سوء العاقبة لهذا الإنسان لكي يتعمق ويتكلف أن يطلع على مثل هذه الأمور، ذكر سوء عاقبته. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، وهذا حاصل كثير من المسلمين الذين فتحوا الأبواب، أبواب الشبهات وأبواب وساوس الشيطان، اللي فتحوا الأبواب للشيطان باش يوسوس لهم كيف بغى، وفتحوا الأبواب للشبهات سمعوها من دعاة الشر ومن شياطين الإنس كما يريدون، سمعوهم وخلوا الشيطان يوسوس لهم، فتحوا الأبواب ثقة بأنفسهم، احنا عندنا عقولنا وحنا نحن مثقفون وعندنا معلومات ونستطيع أن نرد الباطل، ففتحوا الأبواب. أش يقع لهم؟ قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. كيوصل العبد لهذا الحال يصير متذبذبا، كيقول لك أنا راه كنصلي معك الصلوات الخمس، كاين هذا الشباب الآن كيقول لك أنا راه كنصلي وفعلا يصلي معك الصلوات، لكن يناقشك في هذه الأمور. فإذا واش أنت مؤمن ولا غير مؤمن؟ فتجده في قلبه يجمع بين المتناقضات، في قلبه يجمع بين المتناقضات. فمثلا منهم من شباب ممن يصلي يؤمن بالعقيدة الداروينية، يؤمن بها بأن آدم ليس هو أبانا ولا حواء أمنا، وإنما آدم كذلك له أبوان والأمر متسلسل، يؤمن بها ويصلي. طيب كتقول لي وش كتقول في القرآن؟ الله تعالى ذكر آدم وأنه أول خلق وخلقه بيديه وكذا، وأن ما جاء بعدي من دريس، كيقول لك أنا من جهة الدين أؤمن بأن آدم هو أبونا، ومن جهة العلم أؤمن بأن آدم له من أصل سبقه وليس هو أول البشر، فعنده إيمان بشيئين متناقضين. أنا من الجهة الدينية الإيمانية أؤمن بكذا، ومن الجهة العلمية أؤمن بكذا. وهذا التعبير نفسه فيه إيش؟ فيه فصل بين الدين والعلم، فيه فصل بين ما جاء عن الله ورسوله وما أثبته العلم. فالعلم شيء، وهذا الذي جاء في الشرع شيء آخر غير العلم، كأنه جهل. فمن ناحية الإيمانية أنا أؤمن بكذا، ومن ناحية هذه تجمع الآن بين المتناقضات في قلبك، كيف يستقر إيمان كهذا؟ وهذه غير في المرحلة الأولى، وإلا ما قال هذا الشباب من بعد يصلون لحد الإلحاد. غير في الأول ما كيقدروش يتركوا مرة جملة واحدة، لأنه آلفة أنه مسلم وأنه يصلي، العائلة كلهم والوالدين الأقارب كلهم من أهل الإسلام، فألف ذلك يقول لك أنا كنصلي معاك وكنآمن بالصلاة وكذا، لكن كثير من الأمور كنآمن بها كاينة في القرآن، كنآمن بها دينيا غير ما أؤمن بها علميا. أفصل، علميا أؤمن بكذا ودينيا أؤمن بكذا وكذا. إذن هذه المرحلة الأولى ديال الوصول للإلحاد. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. من التصديق والتكذيب أحيانا ممكن يقول لك ما يقولش لك أنا كنآمن بها دينيا، يقول لك لا دي ما كاينش في الدين أصلا، من الأمور الثابتة قطعا، يقول لك لا، لا يوجد نص صريح كيدل عليها في القرآن، ولا يوجد حديث متواتر قطعي يدل عليها من السنة، إنما الخبر الوارد في ذلك خبر أحد، إذن هذا الأمر أصلا ما كاينش، فلن يحتاج للتناقض، ما يحتاج للتناقض لأنه كينكرها لأنها جاءت في أخبار أحد صحيحة، لكن هو ما كيأمنش بأخبار الأحد، وبالتالي يقول لك دي ما كاينش في الدين وإنما الموجود هو كذا، فيسهل عليه أن ينكر عذاب القبر، خروج المسيح الدجال وغير ذلك مما أخبر الله به، لأنه يقول لك ليس هناك قطعي في هذا، تستدل عليه بآية في القرآن يقول لك ليس صريحة في الباب، وبالتالي هذا لا يسهل عليه أن ينكر فيه الشرع وأن تكون عنده عقيدة واحدة، لكن لم يكن صريح في القرآن كقصة آدم، صرح الله تعالى بالقرآن أنه خلقه بيده، لما خلقت بيدي، فحينئذ إيماني كذا وإيماني كذا، وهذا هو الذي ذكر هنا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. كيف يكون هذا الإنسان موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا كما قال، لا هو من هؤلاء ولا من أولئك، موسوسا تائها شاكا تالف، ليس له مذهب، لا هو استطاع أن يتجرأ ويصرح ويعلن الكفر، يقول لك أنا هذاك الشيء كامل ليس بصحيح، فهو من جهة يؤمن ومن جهة أخرى عنده اعتراضات على شرع الله تعالى. منهم مثلا بعضهم، بعض الشباب رأيتوه يصلي، يعني يصلي كما شاء، المقصود أنه في الجملة يصلي ويعترض على أمور شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه. أنا ظننت في أول الأمر عنده شبهات ولا إشكالات تتعلق بالحديث، لأن الحديث يسهل على أولئك إنكاره وتكذيبه أنه يعارض القرآن، لا، أمور ثابتة في كتاب الله تعالى، تشريعات ثابتة في القرآن، ما يتعلق بالأثار من النساء والرجال وما يتعلق بالعبيد والرق ونحو ذلك عنده إشكالات فيه، مع أنه مصرح به في القرآن الكريم. ما يتعلق بقتال الكفار ومحاربتهم وأنه يجب على من لم يؤمن وأراد يعني أن يهادن المسلمين تجب عليه الجزية، مما صرح الله به في كتابه، إنه مشكلات في هذا، فهذا لا تعرف أهو مسلم أم كافر، لأنك من اللي كتناقش شخصا كافرا ملحدا، واضح إنكار القرآن ظاهر، لكن تصليت ما عن العشاء في المسجد، وثم هذه أمور ثابتة في القرآن، كيف يجتمع إيمانك صلاتك مع اعتراضك على، واش أنت الآن تعترض على القرآن أو تؤمن بما جاء في القرآن؟ فإن كنت لا تؤمن بما جاء في القرآن ولا عندك شيء تفسير آخر فقله، وإن كنت تؤمن به فذاك كلام آخر، فهذا جمع بين النقيضين، كيف الله لكن لا يؤمن بما جاء في القرآن، لا يصرح. ولذلك هذا الشباب في البداية شنو كيكون حالهم؟ لاحظ الشيطان كيف يتدرج معهم، في الأول كيقول لك لا أنا غير كنناقش، هذه غير شبهات وإشكالات بغيت نعرف الجواب عنها، شيرت فيها وأريد أن فقط أناقش، لا أعتقد هذا المسائل ما كنعتقدهاش. طيب قبل أن تناقش هذا كله، هل تؤمن بأن الله تعالى، بأن خالقك حكم عدل حي قيوم عليم خبير ولا لا؟ أؤمن. هل تؤمن بأن هذا الكلام كلامه؟ أؤمن. انتهى، حينئذ سدينا واحد الباب كبير واتفقنا لواحد الأصل، أن كل ما جاء عن الله فهو حق، وأن كل ما أخبر به الله رب العالمين عدل موضوع في محله، سواء أدركت الحكمة أم لا. فحينئذ اسأل بأسلوب آخر، قل حبذا لو أدركنا سر هذا التشريع، حبذا لو عرفنا الحكمة من هذا التشريع الذي شرعه الله، أنا أؤمن الإيمان الأصل كين ما جاء عن الله فقراطي، لكن واش ممكن أن أصل للحكمة وأعرفها لي ازداد اطمئنانا. هذا شيء آخر. هذا المؤمن قد يسأل هذا السؤال لا يضر، لكن هو يأتي بصفة المناظر المدافع عن موقفه، وأنه كيف يسأل أسئلة إنكارية، كيف يمكن أن يحكم الله بكذا؟ أين هي حرية الإنسان؟ ولماذا هذا الضغط على الناس؟ علاش ما يكونش العكس؟ الكفار هما اللي يضغطوا على المسلمين باش يعطيو الجزية، ونحو ذلك من الشبهات. فالمقصود أن الشيطان يتدرج مع هؤلاء من سورة إلى سورة، كتلقاه فعلا فالحال اللي قال موسوسا تائها شاكا زائغا، حال كثير منهم، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. شنو السبب لكي يوصل الإنسان لهذا الأمر اللي ذكرناه؟ هو ما ذكره قبله، رام الإنسان يروم ويطلب ويبتغي ما لا يمكنه أن يدركه، ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. الحل العلاج هو أن يقف الإنسان عند حده ويعرف بأن عقله له سقف ونهاية وحد، وبالتالي يرضى ويسلم بكل ما جاء عن الله. أدرك حكمته أم لا؟ يقرب هذه الحقيقة ويعترف بهذا التقصير والقصور الذي في عقله وفهمه، وأن كل ما جاء عن الله فهو حق، وبالتالي يسلم بإذن الله تعالى من هذه الفتن. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا حاصل كلامه رحمه الله. ويأتي إن شاء الله تسميم إيضاح لهذا الكلام الذي ختمنا به، وهو سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم دراسة ما يسمى بالفلسفة؟ الأمر هذا قسم إلى قسمين، إما أن تكون الدراسة اختيارية ولا إجبارية. فإن كانت اختيارية فنقول الأصل والأول وابتداء تعلم الإنسان وتأصيله أن لا يتعلمها، أن لا يعرف شيئا عنها في البداية حتى يتمكن من عقيدة المسلمين ومن عقيدة السلف وأهل السنة. فإذا تمكن من عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة وأتقنها، وأراد حينئذ وصل واحد المستوى من العلم والفهم، وأراد أن يعرف هذا أردت أن أقول العلم لا يستحقه، أراد أن يعرف ما يذكره أولئك الفلاسفة من الكلام المتناقض الذي يضرب بعضه بعضا ليرد عليهم، فلا بأس إن كان هذا مراده وقصده. لكن بعد أن يتمكن من عقيدة الإسلام وعقيدة أهل السنة، وأن يتمكن من علوم الآلة وما يمكنه ما يمكنه أن يدفع به الشبهات عن نفسه، وأراد أن يتعلم ذلك ليرد به على الفلاسفة وأهل الكفر والإلحاد، إذا كان الأمر يتوقف عليه فله ذلك، وإلا فلا يجوز للمبتدئ أن يدرسها. واحد مبتدئ لم يتمكن من عقيدة الإسلام وعقيدة السنة، ولم يضبط الحق بعد، ولم يعرف الشبهات المقابلة، ولا تأصل في العلم، فلا يجوز له أن يبدأ بهذا، لأنه سيعود عليه بالضرر، يضر نفسه إن تعلمه. هذا بالنسبة للدراسة الاختيارية. أما بالنسبة للدراسة الإجبارية، أنت تدرس في مؤسسة نظامية للحصول على شهادة أو مرتبة وفي ذلك، وفرض عليك وأجبرت على دراسة هذه المادة، فاحضر لدروسها على حذر، احضر لكن على حذر. وإذا لم تكن لك آليات فوجب عليك أن تسأل وأن تتذاكر وأن تراجع أهل العلم وطلبة العلم فيما تستشكله، أي مسألة استشكلتها وأي شبهة سمعتها ممن يدرسك ويحاضرك في هذه المادة فسل، وإياك أن تجيب بعقلك وفهمك وإدراكك أنت قاصر، وجب أن تسأل وأن تسمع ما لابد منه، الواجب الذي لابد منه اسمعه، وما ينفعك في الاختبار والامتحان فدرسه مما لابد منه، لكن على حذر. كيف تكون على حذر؟ بأن ترجع لأهل العلم في كل ما يقع لك فيه شك، أي حاجة فيها شوية الشبهة ولا شوية الشك وكذا فإياك أن تتوغل، إياك أن تسترسل الغير بوحدك، قف وسل لتعصم نفسك من هذه الفتنة التي عرضت عليك. بعضهم حكى أنه يريد لاس منطقة رسطو، فما حكم في فعله؟ نفس ما قلنا، إن كان متمكنا وأهلا لذلك، متمكنا مع عقيدة أهل الإسلام وأهل السنة، ويستطيع أن يدفع به عن نفسه الشبهات، فله أن يدرس هذا، وهذا هو القول الصحيح. لكن إن كانت الدراسة تنبني عليها مصلحة، غدافع الإسلام وغترد شبهات الملحدين وشبهات الفلاسفة، أما إذا كان هذا الأمر لا يوجد عندك في زمانك ولا في مكانك فلا حاجة لذلك، هو مضيعة للوقت. لكن إذا ارتبت هذه المصلحة وكان عندك الأصل فجاز ذلك على الصحيح. وهذا القول رجحه غير واحد من المحققين من أهل العلم، وقد أشار للخلاف في الفلسفة من هذا النوع، المنطق المشوب بشبه الفلاسفة، أشار إلى الخلاف فيه الأخضري في السلم لما قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هو الصح أنه لا يهتدي به إلى صواب، المسلم يهتدي للصواب بالكتاب والسنة وما جاء عن السلف، لكن ليرد على شبهات المنحرفين فالصحيح هو هذا، لكن جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب المتمكن منهما، فهذا إن أراد أن يتعلم ليرد على أولئك المنحرفين فله. وهذا الأمر كان حاصلا عند العلماء المتقدمين، ومن أكثرهم تمكنا في هذا العلم وإتقانا له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان متمكنا متقنا لهذا، بحيث إنه في ردوده على الفلاسفة يظن من لم يعرف الكاتب أنه منهم، فيرد عليهم بقواعدهم وضوابطهم وما يتكلمون به بكلام موافق للشرع. فمن تمكن من هذا وكان للتعلم فائدة فليفعل. وللإشارة هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها في السلم ليست أقوالا على الصحيح كما بنى عليه شرح السلم، هي ليست أقوالا في المنطق الخالي من شبه الفلاسفة، بل هي في المنطق المليء بشبه الفلاسفة الذي نتحدث عنه. أما الخالي من شبه الفلاسفة فلا خلاف في جواز تعلمه وتعليمه، لا خلاف فيه البتة أبدا، لأنه لا يترتب عليه أي ضرر. بعض أهل العلم يقول استدل بالقرآن ثم السنة فيأتي بثم للترتيب رغم أن كل منهما وحي، فهل الأحسن الإتيان بالواوي؟ لا إشكال في هذا التعبير، هذا التعبير جائز، لكن إن قصد به صاحبه شيئا وهو بمعنى نقصد صاحب هذا أن أول شيء نبدأ به في الاستدلال هو القرآن، لأن القرآن من جهة ثبوته متواتر، ولأنه هو الأصل في الاحتجاج. العلماء يجمعون على أن المرتبة الأولى من مراتب الاحتجاج في القوة هو الكتاب، تلك تليه السنة، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم القياس. فيقصد الإنسان نستدل بالقرآن لأنه أقوى في الاحتجاج، أو لأنه أصل الأصول، لأن حجية السنة أخذت من القرآن، إذن فالقرآن أصل للسنة. فإن قصد هذا المعنى أنه إذا عندنا دليل في القرآن نبدأ بالقرآن الأول تعظيما للقرآن لأنه كلام الله ولأنه أقوى من جهة الثبوت، ثم بعد ذلك نثني بالسنة، فلا إشكال. لكن يقصد الإنسان أنه لا يجوز لنا الاستدلال بالسنة إلا إذا لم نجد الأمر في القرآن، فهذا غلط. إذا أنت تقصد أنه لا يجوز لك تستدل بالسنة حتى ما تلقاش في القرآن، كما يروى عن معاذ، يروى عن معاذ في حديث مشهور وهو لا يصح، ضعيف من جهة السند ومن جهة المتن، وهو مشهور عند الأصوليين، معروف الحديث في كتاب الأصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ اليمن قال له بما أقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم أجد؟ قال فبسنة الرسول. قال فإن لم أجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أو قال أجتهد رأيك ولا آل، يعني لا أقصر. هذا حديث ضعيف سندا ومتنا، فيه نكارة. إذن عندنا يستوي الأمران في الاحتجاج، إذا سئلت عن حكم وذكرت فتواه استدللت عليه بالسنة صح ذلك، وإذا كان حكمه في القرآن واستدلت بالقرآن فنقول الاستدلال عليه بالقرآن أولى، لكن السنة أيضا يثبت بها ما يثبت بالقرآن، وإن جمعت بينهما كان خيرا. من باب التقوية تقول دل على ذلك القرآن والسنة، القرآن بكذا والسنة، لكن لو اقتصر الإنسان على السنة يكفيه ذلك في الاستدلال. إذا ما نقولوش نمشيو للقرآن نقولو حتى لما لقيناش القرآن عاد نمشيو للسنة، لا، هما معا من مشكاة واحدة، نستدل بالقرآن والسنة. لكن من جهة الترتيب ما هو الأحسن في الترتيب؟ أن نبدأ بالقرآن ثم السنة، وعلى هذا كتب السنة المدونة، مصنفات السنة كلها على هذا. الإمام البخاري رحمه الله بعد الترجمة إن كان تحت الترجمة آية من القرآن يبدأ بالقرآن، والدليل على ذلك قوله تعالى كذا، ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث، ثم بعد ذلك الآثار عن الصحابة وعن التابعين. وكذلك فعل أصحاب السنن وغير واحد من أصحاب السنن والموطئات والجوامع كلهم يبدأون بالقرآن إن كان، ثم بعد ذلك السنة. لكن مش معنى هذا أنه لا يجوز نستدل بالسنة حتى بالقوس في القرآن، لا، هما معا من مشكات واحدة، لكن نقول القرآن ثم السنة لا إشكال في هذا. والله تعالى أعلم. سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.